بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأولا أرحب بالإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع على حضورهم وجلوسهم ورغبتهم في الاستفادة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في جمعنا هذا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه فيه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأيضا في بدء هذا اللقاء يطيب لي أن أشكر إدارة الأوقاف السنية على حرصهم على استضافة أهل العلم وأهل الفضل لعقد المجالس العلمية التي يترتب على وجودها النفع العظيم والخير الكبير، فأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذه الجهود، وأن يكللها بالنجاح، وأن ينفع بها أهل العلم وطلاب العلم والحريصين على العلم، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. وبين أيدينا أيها الأكارم هذه المنظومة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان منهج الحق، وأتت مع وجازتها في عدد أبياتها على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من منهج حق وطريق مستقيم، عقيدة وعبادة وخلقا وذكرا لله تبارك وتعالى، وترقيا في منازل السائرين. كل ذلكم جمعته هذه المنظومة جمعا نافعا ودقيقا. وناظمها رحمه الله تعالى نظمها في سن مبكرة من عمره، نظمها رحمه الله وعمره تقريبا 25 سنة، لكن المنظومة أتت جزلة نافعة مفيدة جامعة. وناظمها غني عن التعريف، فهو الإمام العالم الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله هذه المنظومة بقوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. بدأها رحمه الله بهذا البدء الجميل الذي يكشف عن مضمونها ويبين عن مقصودها. فمن أول وهلة تقرأ فيها هذا النظم تعلم أنه نظم جامع لبيان المنهج الحق. وكثيرا ما يتحدث عن المنهج وما منهجك وما المنهج الذي أنت عليه، كثيرا ما يتحدث عن ذلك. فرسم رحمه الله في هذا النظم منهجا رصينا ينبغي أن يكون عليه طالب الحق. وكشف أيضا أن المنهج ليس مجرد دعوة يدعيها الإنسان، وإنما المنهج صراط يسلك وسبيل قويم يسار عليه. قال رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق. فيا سائلا عن منهج الحق، أي يا من تسأل عن منهج الحق تريد سلوكه والسير على نهجه. يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أياما تسأل عنه لأجل هذا الغرض ولأجل هذا القصد، تبتغي سلوك طريق القوم حقا وتسعد. وهذا تنبيه على أهمية إصلاح النية في طلب العلم والسؤال عن مسائل العلم. وكثيرا ما تفوت النية الصالحة على عدد من الناس في سؤالاتهم، والواجب أن يكون من يسأل يسأل ليسلك المنهج الحق والصراط المستقيم. ولهذا قال: يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. وتأمل أيضا هنا أن الشيخ رحمه الله ذكر وسيلة ونتيجة. النتيجة السعادة، وسيلتها سلوك طريق السلف. وهذا فيه تنبيه إلى أن السعادة لا تنال إلا بسلوك طريقها ولزوم سبيلها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. فالسعادة لا بد من سلوك طريقها ولزوم سبيلها، وهو سلوك طريق القوم. إذا ممكن نكيف أو تأمل: هداك الله ما قد نظمته. تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصده. إذا أردت المنهج الصحيح والمسلك القويم تأمل هذا النظم، تأمل هذا النظم. لكن ليس كل تأمل ينفع، وإنما التأمل النافع هو الذي يكون بهذه الصفة التي أشار إليها رحمه الله بقوله: تأمل من كان من قد كان للحق يقصده. تأمله تأمل الذي يريد الحق ويبحث عن الحق. بعض الناس يتأمل من باب زيادة الاطلاع، من باب زيادة المعارف، من باب توسيع العلم، من باب ماذا سيقول، لكن يقول رحمه الله تعالى إذا أردت فعلا أن تنتفع وتستفيد فليكن تأملك لهذا النظم تأمل من قد كان للحق يقصد، من يريد الحق وينشده ويطلبه. بدأ بذكر ما يقوم عليه المنهج الحق، وأول ذلكم الاعتقاد الصحيح، فقال نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نقر أي إقرارا جازما لا شك فيه ولا ريب، والإقرار فيه قرار النفس وسكونها وطمأنينتها وثقتها، فنقر أي إقرارا جازما كما قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. نقر بأن الله لا رب غيره، أي هو جل وعلا رب العالمين لا شريك له، تفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، هل من خالق غير الله يرزقكم، فهو عز وجل المتفرد بالرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والخفض والرفع إلى غير ذلك من معاني الربوبية، فهو جل وعلا الرب لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد، إله على العرش العظيم ممجد، على العرش أي مستو عليه كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وكما قال جل وعلا ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، والاستواء هو العلو والارتفاع، فاستوى على العرش أي على عليه وارتفع علوا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته. فنؤمن بأن الله على العرش العظيم ممجد من التمجيد، أي له المجد وله الثناء سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحسنى المجيد، والمجد يعني السعة، فالممجد أي الذي له تبارك وتعالى له المجد والثناء. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده، نشهد شهادة إقرار وإيمان وخضوع وطاعة لله سبحانه وتعالى أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده، فمعبودنا الذي لا معبود لنا سواه الذي نخصه بالحب والذل وجميع معاني العبودية هو الله تبارك وتعالى، والعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل لله، هذه حقيقتها، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال نخصصه بالحب ذلا ونفرده، أي بالحب والذل ونفرده بذلك، فلا نجعل معه سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك. فلله كل الحمد، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، فلله كل الحمد، أي الحمد كله لله تبارك وتعالى، والمجد كله لله تبارك وتعالى، والثناء أيضا كله لله. فمن أجل ذا، أي ما تقدم ذكره من أن الله هو الرب لا رب غيره، وأنه متفرد بصفات العظمة، علي على عرشه، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، من أجل ذا كل إلى الله يقصد، أي يتجه ويلتجئ إليه وحده سبحانه وتعالى دون سواه. وهذا البيت جمع الشيخ رحمه الله جمعا لطيفا بين أمور ثلاثة، وهي الحمد والمجد والثناء، جمع بين هذه الثلاث، الحمد والمجد والثناء. والحمد ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه، والمجد توسيعها والزيادة في قدرها وصفتها، والثناء تكرير المحامد وتثنيتها. وهذه الثلاثة اجتمعت في فاتحة الكتاب، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال نعم قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه حمد وثناء وتمجيد. وأنت كل مرة تقرأ فيها فاتحة الكتاب تجمع بين هذه الثلاث، كل مرة تقرأ فيها فاتحة الكتاب تجمع بين هذه الثلاث، الحمد والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى. كذلك جمع بينها في الذكر الذي يكون بعد الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال أو أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فجمع بين هذه الثلاث: الحمد والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى. قال: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. الأملاك والسماوات والأرض وجميع المخلوقات كلها تسبح الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. والتسبيح التنزيه، تسبيح الله تبارك وتعالى هو تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وأيضا تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. فالمخلوقات كلها تسبح وتحمد، تسبح وتحمد، أي تقول سبحان الله وبحمده. ومرت معنا الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بحمده. قال رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه أي هو جل وعلا منزه مبرأ عن الند والكفء والمثال، ومنزه عن وصف ذي النقصان. وهذا شرح من الشيخ رحمه الله لبيان حقيقة التنزيه، والتنزيه هو التسبيح، تسبيح الله هو تنزيهه. ما هي حقيقة التسبيح؟ وعن ماذا ينزه الله تبارك وتعالى؟ بيّن رحمه الله أن تنزيه الله يكون عن أمرين، وضح أحدهما في شطر البيت الأول، وضح الثاني في شطر البيت الثاني. فالله ينزه عن أمرين: الأول عن ند وكفء مماثل، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه، منزه عن ذلك، كما قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال تعالى: هل تعلم له سميا. فهو منزه عن الكفر والند، هذا النوع الأول من التنزيه. والنوع الثاني: وعن وصف ذي النقصان، أي ومنزه أيضا عن وصف ذي النقصان، أي منزه عن صفات النقص كالظلم واللغوب وغير ذلك مما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. قال تعالى: وما مسنا من لغوب، أي تعب. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا، ونحو ذلك من الآيات. فهذا كله تنزيه لله عن وصف ذي النقصان. فإذا حاصل هذا البيت أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن أمرين: ينزه عن الند والكفر والمماثل، والأمر الثاني أنه تبارك وتعالى ينزه عن وصف ذي النقصان. جل الموحد، أي تقدس سبحانه وتعالى وهو الموحد، أي الذي له الوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحده. ونثبت أخبار الصفات جميعها. يذكر رحمه الله تعالى المنهج الذي عليه أهل الحق مع أخبار الصفات، وأخبار الصفات هي النصوص التي جاءت مشتملة على ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. فما هي طريقة أهل الحق مع هذه الأخبار، أخبار الصفات؟ قال: نثبت أخبار الصفات جميعها، أي بدون استثناء، كل صفات الله أو كل الأخبار التي جاءت تثبت صفات الله تبارك وتعالى فإننا نثبتها ونؤمن بها، ونصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا نتجاوز القرآن والحديث. وفي الوقت نفسه نبرأ من تأويل من كان يجحد، نبرأ أي نتبرأ من طريقة أهل التأويل. أهل التأويل هم الذين يصرفون نصوص الصفات عن معانيها، فيتأول الصفة عن معناها ويعطيها معنى آخر. فمثلا الاستواء يقول الاستيلة، اليد القدرة، الغضب إرادة الانتقام، الرحمة إرادة الإنعام، وهكذا. هذا كل تأويل، ونهايته مثل ما أشار الشيخ الجحد لصفات الله. فالتأويل يفضي بصاحبه إلى الجحد، جحد صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نبرأ من تأويل من كان يجحد. قال رحمه الله: فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ليس يطيق العقل كن صفاته. هنا ينبه على قضية مهمة جدا في صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. لأن العقل مهما أوتي من الذكاء والنباهة والفطنة لا يمكن أن يبلغ كنها صفات الله. فإذا يجب على المسلم أن يقطع من نفسه الطمع في معرفة كيفية الصفات، لأن العقل لا يطيق ذلك كما قال الشيخ. فليس يطيق العقل كنها صفاته، فليس يطيق العقل كنها صفاته. ولهذا كلنا نعرف القصة المشهورة للإمام مالك رحمه الله، لما جاءه الرجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فغضب واشتد غضبه رحمه الله حتى علاه الرحضاء، أي تصبب عرقا من شدة غضبه، وقال كلمته المشهورة، قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني معناه معروف، العلو والارتفاع، والكيف غير معقول. وهذا معنى قول الشيخ: فليس يطيق العقل كنها صفاته. الكيف غير معقول، يعني لا يمكن للعقل أن يطيق أو يدرك أو يبلغ كن صفات الله سبحانه وتعالى. إذا كان العقل البشري عاجز عن إطاقة صفات كثير من المخلوقات، فكيف بخالقها؟ الإمام عبد الرحمن بن مهدي لقي شابا خاض في التكييف، فقال له: يا غلام، لننظر أولا في كيفية صفات بعض المخلوقات، فإن عجزنا عن إطاقتها فنحن عن إطاقة كن صفات خالقها من باب أولى. قال له: أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، كيف هذه الأجنحة؟ قال: أنا أهون عليك، الله يقول أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ملك له 3 أجنحة، ما تركيب هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ فقال الغلام: انتهيت. الإنسان عاجز عن إطاقة كنه صفات المخلوقات، كثير من المخلوقات، روح الإنسان التي بين جنبيه، هذا المخلوق العجيب وغيره من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يجد الإنسان نفسه عاجزا، وعقله مهما بلغ من الحدة والذكاء يقف عاجزا، فكيف يتجرأ على مقام الإله وصفات الإله سبحانه وتعالى؟ فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ألا وهو التسليم، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، فسلم لما قال الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته. أصل الكلمة لعظم صفاته، ولكن سكنت لضرورة الشعر لعظم صفاته. هو الصمد العالي لعظم صفاته، أي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. هنا يبين رحمه الله معنى اسم الله الصمد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ ما هي دلالة هذا الاسم؟ بين ذلكم رحمه الله في هذا البيت، قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. فبين رحمه الله أن اسم الله الصمد يدل على أمرين: الأمر الأول عظم صفات الله، فالصمد هو عظيم الصفات كامل الصفات الذي له كمال العلم وكمال العظمة وكمال السمع وكمال البصر وكمال الحكمة العظيم الذي كمل في عظمته وعلمه وسمعه وبصره. فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وهو مترتب عليه أن جميع الخلق تصمد إليه، أي تفزع، تصمد إليه أي تفزع. قال: وكل جميع الخلق لله يصمد، أي لله يفزع ويلجأ وإليه يقصد سبحانه وتعالى. فإذا هذا البيت وضح فيه رحمه الله معنى اسم الله الصمد. قال رحمه الله تعالى: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. هنا تبيان لمعنى اسم الله العلي، والعلي اسم من أسماء الله، ومن ذلكم قول الله في آخر أعظم آية في القرآن: وهو العلي العظيم. فالعلي اسم من أسمائه، وكذلكم الأعلى والمتعال. فما معنى العلي وعلى ماذا يدل؟ يبين ذلك بقوله: علي على ذاتا وقدرا وقهره، أي أن اسم الله العلي يجمع ثلاث معاني كلها ثابتة لله، ثلاثة معاني للعلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أما علو الذات فكما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كما قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. وأما علو القدر فكما قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما علو القهر فيقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فهذه المعاني للعلو كلها ثابتة لله: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ثم إنه قريب من عباده، مع علوه جل وعلا قريب من عباده، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويثيب عابدهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل وعلا قريب من عباده، مجيب، مجيب أي دعوة الداعين، لا يرد عبدا دعاه، ولا يخيب سبحانه وتعالى مؤمنا ناجاه: إن ربي لسميع الدعاء. بالورى متودد، بالورى متودد أي يتودد إلى الورى، إلى المخلوقات بأنواع النعم وصنوف المنن، وفيهم من يعصي وفيهم من يرتكب المنهي وفيهم من يترك الأمر، والله يتودد إليهم بالنعم، يتودد إليهم بالنعم ويعاملهم باللطف والإحسان والإنعام والإكرام. فهو جل وعلا بالورى متودد. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. ذكر هنا اسمي الله الحي والقيوم، قد جمع بينهما في بعض الآيات، منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما الحي ففيه إثبات الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. وحياة من سوى الله حياة مسبوقة بعدم ويلحقها فناء ويعتريها النقص، والله عز وجل وحده الحي الذي لا يموت، ومن سواه إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. والحي الذي لا يموت هو الله وحده جل وعلا، ولهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه، فهو يدل على كمال غناه لأنه هو القائم بنفسه، وكمال قدرته وتدبيره لأنه هو المقيم لخلقه سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاسمان الحي القيوم ترجع إليهما جميع الصفات، صفات الله. أما الحي فإليه ترجع جميع الصفات الذاتية، وأما القيوم فإليه ترجع جميع الصفات الفعلية. وقوله ذو الجود والغنى، أي صاحب الجود والغنى والمن والفضل والعطاء سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل صفات الحمد لله تسند، أي جميع صفات الحمد والثناء تسند إلى الله، أي تضاف إليه جل وعلا ويخص سبحانه وتعالى بها. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبده. والمحيط اسم من أسمائه جل وعلا، ودال على أنواع الإحاطة، وإليها أشار رحمه الله بهذا البيت: إحاطة العلم وإحاطة القدرة وإحاطة البر والإحسان. أحاط بهم علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما، فهو عز وجل أحاط بالمخلوقات علما وأحاط بها قدرة، كما قال الله سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. وأحاط بها برا وإحسانا: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو جل وعلا أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا، فإياه نعبد. وهذا أسلوب من أساليب الحصر، فإياه نعبد، أي إياه وحده سبحانه وتعالى نفرد بالعبادة، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. وهذا فيه معنى اسمي الله البصير والسميع، اسمي الله البصير والسميع. أما البصير فهو دليل على ثبوت البصر لله عز وجل، وأنه يبصر ذرات العوالم كلها، أي يبصر كل شيء، دق أو جل، صغر أو كبر، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يرى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى جريان الدم أو جريان الغذاء والقوت في عروقها. يرى كل شيء، يرى ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد، أي جميع الأصوات. ولو قام العباد الأولون منهم والآخرون في صعيد واحد وتكلموا أجمعين في لحظة واحدة، كل بلغته وكل يذكر حاجته، لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ولما جاءت تلك المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة: كنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، وهي معها في نفس البيت، في بيت عائشة. ثم نزل على إثر ذلك قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. وهذا معنى قول الناظم هنا: ويسمع أصوات العباد ويشهد، أي هو الشهيد سبحانه وتعالى، أي المطلع على أعمال العباد وأفعالهم وأقوالهم، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله تعالى: له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. فالله عز وجل له الملك، الملك كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالملك كله لله سبحانه وتعالى. والحمد المحيط بملكه، لأن حمد الله سبحانه وتعالى يبلغ حيث يبلغ ملكه، والله جل وعلا له الملك كله، فله الحمد كله سبحانه وتعالى، فله الحمد كله. فالملك كله لله والحمد كله لله. له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، أي تشهد أنه حكيم سبحانه وتعالى. والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها وينزل الأشياء منازلها، فهو جل وعلا حكيم، وتشهد المخلوقات له سبحانه وتعالى بذلك. ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. الدجى أي الظلمة، ظلمة الليل. فنشهد أي نؤمن ونقر أن الله ينزل في الدجى، أي في ثلث الليل الآخر، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الناظم: كما قاله المبعوث بالحق أحمد، أي في الحديث الذي في الصحيحين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هو حديث متواتر، تواتر نقله عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا. فحديث النزول حديث تواتر نقله عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، أي مما ندين الله به ونشهد به ونقر أن الله أرسل الرسل الكرام بآياته، أي حججه وبيناته للخلق، أرسلهم وبعثهم للخلق تهدي الخلق وترشدهم إلى صراط الله المستقيم، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. لما أشار رحمه الله إلى بعثة الرسل نبه إلى المفاضلة بينهم، وأن الرسل ليسوا على درجة واحدة في الفضل، بل بينهم تفاضل، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه. وخير الرسل أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، أي أكرم الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن خصه بخير أصحاب وأكرم أصحاب. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فخصه جل وعلا بخير أصحاب وأكرم أصحاب، ومن شأنهم أنهم أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، أي مهدوا الطريق لسلوكه لمن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. فالصحابة رضي الله عنهم بذلوا جهودا عظيمة ومساعي جليلة لنشر هذا الدين ودلالة الناس إليه ودعوتهم إلى القيام به. ما الذي يجب علينا تجاه هؤلاء الصحابة الكرام؟ قال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. الواجب علينا تجاه الصحابة أن نحبهم وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، وأن نتقرب إلى الله بحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا فرض مؤكد، فرض مؤكد. من علامات الإيمان حب الصحابة، ومن علامات النفاق بغض الصحابة، فهذا فرض مؤكد على كل مسلم أن يحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فحب الصحابة وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أمر فرضه الله علينا، فرض مؤكد، ليس أمر مستحب فقط، بل فرض يجب على كل مسلم أن يحب الصحابة وأن يحب آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الحب. ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. في هذين البيتين ذكر خلاصة عقيدة أهل السنة في القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظه ومعانيه، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل ألفاظ القرآن ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى، أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. فكلام الله الذي هو القرآن بألفاظه ومعانيه وليس بمخلوق، ليس بمخلوق، وبين رحمه الله فساد قول من يقول بأنه مخلوق بقوله وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. لا يمكن لأحد من خلقه أن يتكلم بمثل كلامه سبحانه وتعالى، هو أمجد وأجل وأعظم من ذلك. والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين، كالفرق بين الخالق والمخلوقين. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. وهذا فيه خلاصة لعقيدة أهل السنة في الإيمان بالقدر، وأنهم يؤمنون بأقدار الله، وأن الأمور كلها بأقداره جل وعلا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالأمور كلها بتقدير الله عز وجل، أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. وهذا تنبيه أيضا مهم، أننا مع إيماننا بالقدر لا يعني ذلك تعطيل الأعمال وترك بذل الأسباب، بل العبد يسعى ويجهد، يؤمن بأن الأمور كلها بالقدر، ويجاهد نفسه على الأعمال الصالحة مستعينا بربه جل في علاه، كما قال الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فإيماننا بالقدر لا يعني تعطيل الأسباب، بل نؤمن بالقدر وفي الوقت نفسه نسعى ونجهد. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. في هذين البيتين خلاصة لعقيدة أهل السنة في الإيمان، وأن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل، كما قال رحمه الله: قول وفعل ونية. فالإيمان يتناول هذه الأمور الثلاثة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والطاعات فيها نقيد، أي تقيد الطاعات بالنية، والأعمال إنما تكون معتبرة بالنيات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد، أي أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. ومطلوب من العبد المسلم أن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان ليجتنبها. ولي في هذا الموضوع رسالة مطبوعة بعنوان: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، فصلت فيها تفصيلا نافعا بجمع كلام أهل العلم وترتيبه وتنظيمه في الأسباب التي تزيد الإيمان، وأيضا الأسباب التي تنقص الإيمان وتضعفه. ثم قال: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد، أي ونؤمن باليوم الآخر، وبالآخرة هم يوقنون. فنؤمن باليوم الآخر وبجميع الأحوال والتفاصيل الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بذلك اليوم. فقوله نقر بأحوال القيامة كلها أي كل التفاصيل، البعث والنشور والموازين والدواوين والصراط والجنة والنار وجميع التفاصيل الواردة التي تتعلق بذلك اليوم، كل ذلك نؤمن به ونقر ونشهد بذلك. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار أي الدار الآخرة، كل ذلك نؤمن به ونقر ولا نجحد شيئا منه. ونتوقف ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.